ولا وطبعا الرسول خلاهم على وضعهم، لكن من في اجتهادات لبعض العلماء لو كان احد الحاضرين من الشباب قام مقدم احد الكبار المسنين اصحاب الفضل والعلم، فاليس له حق ان يطلب؟ ليس لذاك الشاب ان يتحرك. اصبر بارك الله فيك. على اساس ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعرف شرف يرحم صغيرنا ويوقر ويوقر كبيرنا في هذا المعنى، وهو انا ماسك معنى العجيب. الجواب ليس لذلك الشاب ان يقوم من مجلسه، ولئن قام فليس لذاك رجل فاضل أن يجلس في مجلسه، وهذا في صحيح البخاري الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله، أنه قال عليه السلام لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا. فهذا جواب سؤالك على التمام والكمال. لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا. لكن ايضا هذه قضية العرف العام اليوم على نقيضها تماما، شكليات اصبحت من الواجبات في المجتمع الذي انحرف عن السنة حرافا خطيرة. راوي هذا الحديث في صحيح البخاري عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، كان إذا دخل المجلس وقام أحدهم له لم يجلس مكانه، وروى له هذا الحديث. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا. هذا المقصود لزو. شو نساوي شو الحل؟ ها؟ يعني الحل على مذهب ابن واس وداويني بالتي كانت هي الداء؟ طبعا لا. هسه انت كلامك على الرسول الايه لانه الرسول قال او انا بعرفش يعني شو الحديث، اما بما معنى انه اذا دخل احدكم المسجد فليجلس حيث ما وصل. لا عفوا، مش المسجد، المجلس. المسجد للصلاه. مو انت بارك الله فيك عم تروي بشهادتك الحديث بالمعنى. الحديث ليس فيه المسجد، وإنما قال عليه السلام إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. هذا الحديث. فحديثك غير هذا. لا، يجلس حيث ما وصل. في مثلا أنت داخل يوم الجمعة بينك بتخط رقاب العرب ومضبوط لنا الصف الأول، تمام؟ مضبوط ولا؟ مضبوط. وهذا خطأ. اي نعم. إنه مضبوط فيه انه يجلس حيثما وصل. نعم. ولكن جيت انت للصلاة والشباب يعني في جماعة بيعرفوا قيمتك ومقدارك في العلم، فيجب ان تتقدم حتى تصل للصف الاول وراء الامام، حتى اذا غلط ترد، لأنه قال قدموا ذو العلم على الجواب في مكانه. لا حول ولا قوة إلا بالله.

مش مجرد ما نقول له لازم يتعلم هو تعلم، لا، هياخد مش ساعات، ربما ياخد ايام، ربما ياخد معه شهور، لانه هذا بيختلف من اختلاف السن مثلا بين طفل بين شيخ كبير مسن وهكذا. بغض النظر عن خلاف الطبعية، رجل مثلا عنده حافظة قوية، رجل ما عنده هذه الحافظة، نتصور تماما أنه ربما يطول معه الأمد. راح نقول له نحن من خيرك الآن، بين إذا كان يسهل عليك أن تتعلم الفاتحة من قريب فعليك الفاتحة، لا هذا صعب عليك، منعطيك أربع كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذون الكلمات الأربعة بلا شك أسهل من الفاتحة، أسهل من الفاتحة. إذن من علم الكلمات الميسرة المذللة على كل لسان في الوقت نفسه بنقول له لا تنسى حظك من تعلم فاتحة الكتاب، هذا هو الحل الشرعي. إذن ضروري أنه يقرأها في الصلاة؟ لا لا، ما يدن هذا. هذا بتعرف مثلك كيف يا أبو خضر؟ أيوة، مثلك مثل من يقول واحد يساوي اثنين. نعم، واحد يساوي اثنين. يا سلام، بعلمه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إمتى أنت أنا بعلمه؟ إذا عجز إنه يتعلم الفاتحة. فأنت شو سويت؟ فويل المصلين وبس. لا، الذين هم عن صلاتهم ساهون. يعني واحد من الثاني بهالحين يذكر اللغة العربية إلا لا نقدر احنا بس بقول لك يوم من الله فتح عليه شيخ ما عندنا شيخنا عمال كنت عم اتحدث معهم في المحافظة على الصلاة، فوجدت رجل كبير يعني بنصحه عشان معه على الصلاة، فقال لي أنا يا عمي بصلي. قلت له كيف بتصلي؟ ما بشوفك يعني ما بتصلي. فقال أنا بعد ما أروح من عملي المغرب بصلي ظهر وعصر ما شاء الله، لأنه أنا يعني صعب بدي أترك وأوقف عملي وأوقف أصلي حتى المعلم ما يزعل. فهل هذه الصلاة يعني صحيحة وجوده يعني ترك الصلاة ظهر وعصر ومغرب حتى يجمعهم مرة واحدة، أول كان راح كمان مغرب صليهم العشاء بعد ما يروح على بيتهم؟ هذا ما شاء الله عليه، جمع ما لم يجمعوا الأولون والآخرون. الله يعمل واحد بالحي وحكي، قال أنا ما عندي وقت، هذاك مش عامل. لاحظ معي كيف بيقول وكيف بيهتم بزعل المخلوق أو معلمه، أما اللي خلقه خلق معلمه ما بيهتم بزعله إذا صح التعبير، والتعبير الشرعي ما بيهتم بغضبه رب العالمين. فهذا معناه أنهم يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة. المشكلة أن الشباب اليوم وبصورة أخص ما قبل اليوم كانوا تائهين، ما كان في هناك يعني دعاة يبصرون الشعب وينوروه ويوعوا على دينهم يفهموهم، ولذلك أصبحوا كالعجائز. يعني شو بيخطر في بال واحد منهم؟ هو بيتقرب إلى الله وبيتعبد الله، أما فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون فهذا ما بيخطر على بالهم. فضلا عن أن يخطر على بال أحدهم الوعيد الشديد الذي جاء في حق من يضيع صلاة ويخرج عن وقتها بدون عذر النوم والنسيان، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. صلاة متعمدا